Alhamdulillah, salam salam salam salam salam. Nota akhira yang akan disenang kita, maka mana Allah subhanahu wa ta'ala wa juqala asamu wa yadani iskabilah ini Rasulullah kira-kira bersaudara dengan abayin adanya wa ta'ala wa syirah wa sunyiyati yang bagi sumumu ahmad falamma jahan bilayinat iqalu hadha sihrun mubin. Fi awalat asana nahit fi an 2007 ميلاديا شهر يوليو شهر 7 في جريدة الأخبار الصفحة الأولى السنة يعدون اليوم يعني الصفحة الأولى في جريدة الأخبار أسفل الصفحة أكبر حكام يهودي يعيش في اليمن اسمه يحيى بن يعيش قال إنني أعترف أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا بعد موسى عليه السلام وأن موسى البشر وإن معي نسخة من التوراة قديمة مكتوبة منذ مئات السنين أو من فترة كبيرة جدا هذه النسخة فيها نص صراحة على رسالة موسى عليه السلام فإنه سيأتي نبي اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقيل له إذا لماذا لا تتبعون فتلا عليهم قول الله تعالى إنك لتهدي من أحببت ولكن الله لا يهدي من يشاء العجابة والحسد فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين الساعة شكروا بها الكسر أن يكفروا بما أنزل الله باغيا باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من كانت اليهود تعلم في قلوبهم بان النبي صلى الله عليه وسلم سيخبر ولكن كانوا يظنون ان هذا النبي من امه اليهود فلما ظهر امه العرب حسدوه وحسد العرب باغيا من عند انفسهم فبالغوا فضلا على الله حسدا من عند انفسهم كما قال الله عز وجل كفر فوزني في قصه خير افضل انه ايه إنه قال والله إني لأعلم أنه لنبي وأن من يغادر الله يغلب وكان يتكلم متأكد بعد هزيمته في بني قريظة قال ولكن إيه؟ العداوة ما حييت قال العداوة ما حييت قال العداوة ولكن يعني لا أترك عداوته ما حييت أنا طول ما أعيش معكم فحمله الحسد على كفره فالحسد هو الذي فعل إبليس على أن يكفر بالله لما حسد آدم هو الذي حمل ابن آدم الكبر على فقد أخيه وهو الذي حمل أمة اليهود على كفر النبي صلى الله عليه وسلم وفاة الأمم العرب ولم يفر من أمة اليهود وهو الذي حمل أبا جهل على أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عداوة قريش بالضبط كما قال كنا وأمه هاشم كفر سيد بن سالم في الزعيم فأطعمنا وأطعمنا وسقى وسقينا حتى تجافينا على الكتر بين عميز الموجودين كده على الأرض متساويتين بالضبط فقالوا إنا نبي فأنا صوت بذلك فأقروا بأنه يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا تدعوه حسدا وعداوه فالحسد من الاشياء المبتدعه. اخيرا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواري انا انصاري الى الله قال الحواري انا انصار الله فانا طائفه من بني اسرائيل وذكر طائفه فيا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين نحن نعلم أن الماضي فيه الوجود ما لم يأتي قولنا الصدق والاستقلال فهنا حفظنا الله سبحانه وتعالى على أن ننصر دين الله وهذا وجود وليس استقلال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا إذا كل مسلم يعلم أن كما قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين كذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا فكل واحد بقى ينطق منا يقف مع نفسه يوفر كيف انصر دين الله دي بس بقى ايه اللي غلط؟ مش استحباب، مش خاص بطائفه معينه، مش خاص باشخاص معينين، وانما هو فرض فرض الله عليه وعلى كل المسلمين. يا ايها الذين امنوا كونوا انصارا. يبقى كل مسلم فقط معصوم، طبعا انا غلط. كيف انصر منهم؟ بالجهاد باليد في سبيل الله، بالجهاد بالمال، بالجهاد بالدعوه والبيان، بكذا بكذا بكذا، بالتعامل مع المؤمنين وتعامل مع الخطاب. يبقى هدف مسلم دين الله اذا فرض العبد علينا انه مكلف به شرعا يجب عليه ان يسعى له والى توفيق نفسه ليكون جنديا من جند الله عز وجل، وليكون احد انصار الله كما اوجب الله عليه. يا ايها الذين امنوا كونوا انصارا. فنسال الله ان نكون جميعا انصار الله، وان يستخدمنا انصار الدين. كل انسان يعرف كده تبتدي يفكر، يبقى في التفكير مع نفسه، كيف ينصر دين الله عز وجل؟ كيف ينصر دين الله عز وجل؟ ويبتدي بقى يحدد هذه المساله مع نفسه جيدا، فاذا اقتنع منها يبدا في ذهننا كيف يوفق نفسه في المكان الصحيح والطريق الصحيح لنصر دين الله اعمالا لامر الله سبحانه وتعالى. نسال الله ان يفعل اياكم مع فكره القطاع عليكم وجزاكم خير. ان شاء الله المره القادمه تذكرونا ان شاء الله بس عن مسالتين مهمتين. المساله الاولى مساله التكليف عن شروط لا اله الا الله وكيف ننتفع بها عند الله، والمساله الثانيه عن مساله حكم سبب الدين والسلسله الشريعه. هنخليهم اولويه في الحديث القادم ان شاء الله. بارك الله فيكم.